أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة ادع إلى سبيل ربك إلى المسجد

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وكل